لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الضابط الذي ذكره المشهور لإفادة الكلام المفهوم المصطلح في الأصول، وكان هذا الضابط يشترط عنصرين، أحدهما الربط اللزومي العلي الانحصاري، والثاني كون المرتبط طبيعي الحكم. كنا نتحدث عن هذا الضابط، قلنا إن استفادة المفهوم من أي جملة من الجمل تارة تكون استفادة بالمفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام، وأخرى يكون استفادة بالمفهوم على مستوى الدلالة التصديقية الجدية للكلام. فكيفية استفادة المفهوم على نحوين، إذن استفادته من المدلول التصوري واستفادته من المدلول التصديقي الجدي. أما النحو الأول، يعني كيفية استفادة المفهوم من المدلول التصوري للكلام، فقلنا إن المعيار والميزان في استفادة المفهوم من الكلام بنحو الدلالة التصورية، الميزان والمعيار هو أن يكون الكلام دالا بالدلالة التصورية على ربط لازمه الانتفاع عند الاتفاق. ما هو هذا الربط الذي لازمه الانتفاع عند الاتفاق؟ حددناه أيضا، قلنا الربط الذي يكون من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، هذا الربط ليس إلا عبارة عن الربط التوقفي الالتصاقي التعليقي، ما شئت فعبر. كلما كان الحكم الشرعي مرتبطا بشيء آخر أيا كان هذا الشيء، شار، وصف، لقب، عدد، أي شيء، كلما كان الحكم الشرعي منوطا ومرتبطا بشيء آخر بهذا النوع من الربط، يعني متوقفا على ذات الشيء، كان الحكم متوقفا على الشرط ملتصقا بالشرط، هذا التوقف هذا الالتصاق من لوازمه انتفاء الحكم عند انتفاء ذاك الشيء، وهذا هو المفهوم الذي نريده. فالربط التوقفي والالتصاقي يكون من لوازمه ثبوت المفهوم. أما إذا كانت الجملة دالة بالدلالة التصورية على نوع آخر من الربط، وهو الذي ذكرناه لك اليوم، الربط الاستلزامي الإيجادي، إذا كان الكلام دالا بالدلالة التصورية على الربط الاستلزامي الإيجادي، هذا النوع من الربط لا يستلزم ثبوت المفهوم، ليس من لوازمه الانتفاع عند الانتفاع. السلام عليكم ورحمة الله. لكي تكون الجملة مشتملة في مرحلة المدلول التصوري، مشتملة على الضابط الذي يفيد المفهوم، ها، لكي تكون الجملة هكذا، لا يكفي أن تكون الجملة دالة بالدلالة التصورية على الربط الاستلزامي، على الربط الإيجادي. مثلا تكون الجملة الشرطية دالة على أن الشرط موجد للجزاء، مستلزم للجزاء، هذا ما يكفي، فليكن موجدا للجزاء، هذا مو معنى أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، إذ لعل شيئا آخر أيضا يوجد الجزاء رغم انتفاء الشرط. فلا يثبت المفهوم، بل لا بد من أن تكون الجملة دالة تصورا على الربط التوقفي التعليقي الالتصاقي، حتى وإن لم تتوفر الأمور الأربعة التي ذكرها القول، يعني اللزوم، العلية، التمامية، الانحصار، حتى إذا لم تكن هذه الأمور كما تعقلنا ذلك فيما ذكر، وذكرنا الحالات والأمثلة على ذلك، حتى لو لم يكن مثلا الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، لكن مع ذلك كان الجزاء متوقفا على الشرط، ملتصقا بالشرط، معلقا على الشرط، ما شئت فعله. فهنا يثبت المفهوم، إذا انتفى الشرط ينتهي الجزاء، لأن توقف شيء على شيء هذا لازمه أن ينتفي المتوقف، إذا انتفى المتوقف عليه، حتى وإن لم يكن بين هذين الشيئين ربط لزومي أصلا، فضلا عن العلي، فضلا عن العلي التمامي، فضلا عن العلي التمامي الانحصاري، حتى إن لم يكن. نعم، إذا توفرت هذه الأمور الأربعة، إذا كان الشرط مثلا علة تامة منحصرة للجزاء، فطبيعي أن الجزاء سوف يكون معلقا على الشرط، سوف يكون متوقفا على الشرط، من باب أن كل شيء متوقف على علته التامة المنحصرة، وهذا واضح منها الصوت. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة كان توفرها سببا لتحقق ذاك الربط التوقفي الذي نريده، بل فسوف يكون الربط توقفيا. لكن إذا لم تتوفر هذه الأمور الأربعة أيضا قد يكون الربط توقفيا، فأيضا يثبت المفهوم. إذن لكي نستفيد المفهوم من الجملة بنحو الدلالة التصورية، لسنا ملزمين حتما بأن نقبل هذا الرابط الذي ذكره القول، وهو أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا، لا، ما مجبورين نقبل هذا، يعني ليس خيارنا الوحيد، هذا ليس الطريق الوحيد لإثبات المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام، ليس الخيار الوحيد لإثبات المفهوم على هذا المستوى، هو أن نقبل بالضابط الذي ذكره القوم، وهو أن يكون الربط بين الحكم وبين الشيء الآخر ربطا لزوميا عليا انحصاريا، لا، يكفي أن يكون الربط ربطا توقفيا، وإن لم يكن لزوميا، وإن لم يكن عليا، وإن لم يكن انحصاريا. فليس هذا العنصر الأول أو الركن الأول من الركنين اللذين ذكرهما القوم في ضابط المفهوم، وهو أن يكون مثلا الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ليس هذا شرطا ضروريا لاقتناص المفهوم على مستوى الدلالة التصورية. هذا عن كيفية استفادة المفهوم من المدلول التصوري، وأما النحو الآخر من كيفية استفادة المفهوم وهو عبارة عن أن يستفاد المفهوم من المدلول التطبيقي الجدي للكلام. يعني نفترض أننا لم نستفد المفهوم من المدلول التصوري، المدلول التصوري للكلام لم يفدنا نوع ربط يستلزم المفهوم، ما أفادنا هذا الربط. افرضوا نحن قلنا فد واحد اختار وتبنى هذا الرأي الذي لا يقبل أن الجملة الشرطية الشرط أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية هذه تدل بالدلالة التصورية على أن الشرط علة منحصرة، علة تامة منحصرة للجزاء، أو تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط. فد واحد ما قبل أفضه، لم يقبل هذا الرأي، وإنما ذهب إلى أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية على أن الشرط يوجد الجزاء، الشرط سبب للجزاء، موجد للجزاء، مستلزم للجزاء، ربط استلزامي، ربط إيجابي فقط. ونحن قلنا أن الربط الإيجابي، الربط الاستلزامي هذا وحده ما يكفي لإثبات المفهوم، فليكن الشرط موجدا للجزاء، لكن هذا مو معناه أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، قد يكون الشرط يوجد الجزاء، شيء آخر في العالم أيضا يوجد الجزاء، موجدان، موجدات، ثلاثة، أربعة، عشرة، شيء واحد له علل كثيرة، واحدة منها إذا تحققت تتحقق المعلول. من الضروري أن يكون الموجد إذا انتفى ينتفي الموجد، بل الشرط علة للجزاء، إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء، لكن هذا ما ينافي أن يكون إذا تحقق في شيء آخر هم يتحقق الجزاء، كما مثلنا بالحرارة، طب النار موجدة للحرارة، هذا مو معنى أنه إذا انتفت النار تنتفي الحرارة، الشمس موجدة للحرارة. الربط الإيجابي هذا ما يقتضي من لوازمه، ليس من لوازمه أن ينتفي الموجد إذا انتفى الموجد، لا. فلو فرضنا أننا لم نفهم على مستوى الفهم التصوري، لم تدل الجملة بالدلالة التصورية لدينا على الربط التوقفي الذي من لوازمه المفهوم، وإنما دلت الجملة بالدلالة التصورية على الربط الاستلزامي الإيجابي الذي ليس من لوازمه ثبوت المفهوم، مع ذلك يوجد طريق آخر لاستفادة المفهوم، لكن هذا الطريق الآخر بعد مو على مستوى الدلالة التصورية للكلام، وإنما على مستوى الدلالة التطبيقية الجدية للكلام، وذلك لأن يقال أن الجملة وإن كانت دالة دلالة تصورية على أن الشرط مثلا موجد للجزاء، سبب للجزاء، مستلزم للجزاء، صح، لكن هذه الجملة تدل بالدلالة التصديقية مو التصورية، تدل بالدلالة التصديقية الجدية على أمر، هذا الأمر يبرهن ويثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. الكلام يكشف بنحو الكشف التصديقي الجدي عن مطلب، هذا المطلب لازمه هو أنه إذن الشرط سبب منحصر للجزاء، أو جزء سبب منحصر للجزاء، إما سبب تام منحصر للجزاء أو جزء سبب منحصر للجزاء، ما يفرق. خب طبيعي. إذا دل الكلام بالدلالة التطبيقية الجدية على مطلب أثبت لنا أنه إذن الشر إلا تامة منحصرة للجزاء، خب لازمه ما هو؟ لازمه أنه إذا انتفى الشر لانتفى الشر، فيثبت المفهوم بالتالي، لكن يثبت على مستوى الدلالة التطبيقية للكلام لا على مستوى الدلالة التصورية. على مستوى الدلالة التصورية اللي إجا إلى ذهننا أولا عندما سمعنا الكلام ما إجا إلى ذهننا في شيء يستلزم المفهوم، لا إجا إلى ذهننا في شيء ما يستلزم المفهوم وهو الربط الإيجابي فقط. لكن بالدلالة التطبيقية الجدية يعني بظهور حال المتكلم، لأن الظهورات الحالية هي التي تصنع الدلالات التطبيقية الجدية بخلاف الدلالات التصورية التي يصنعها الوضع. الدلالات التطبيقية الجدية مصدرها ومنبعها وصانعها الظهورات الحالية. ظاهر حال المتكلم كان يكشف عن مطلب كما سوف نمثل، هذا المطلب أثبت لنا أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، بالتالي النتيجة أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. فثبت المفهوم لكن على مستوى المدلول التطبيقي الجدي للكلام. خب هذا كيف؟ ما هو ذاك المطلب الذي إذا دل الكلام عليه بالدلالة التطبيقية الجدية يثبت المفهوم؟ التطابق ما راح بين الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية. الدلالة التصورية التي أخذناها من الوضع تدل على النسبة الإيجابية، الربط الإيجابي، هذا الربط الإيجابي ليس من لوازمه ثبوت المفهوم لكن ما يتنافى. خب الدلالة التطبيقية الجدية كشفنا أكثر من هذا، مو كشفنا شيء يتنافى مع هذا. يعني أصل الربط الإيجابي بقى، ما ثبت أن الشرط علة منحصرة. ها ما شبه ما شبه. هذا ما دل عليه، دل على أن الشرط علة. بالدلالة التطبيقية الجدية استهمنا التمامية والانحصار، ذنها بالزايد نور على نور، هذا مو ما ينافي أصالة التطابق. أساس التطابق أن يكون المدلول التطبيقي مطابقا يعني غير منافي معه، وما نافذ زاد خير. يعني بالدلالة التطبيقية الجدية استفدنا أمورا أخرى أضيفت على العلية على الربط الإيجابي بحيث أنتجت المفهوم. كما هو بالفعل يعني أكثر الطرق التي سلكها القوم لإثبات مفهوم الشرط كما سوف يأتي هي من هالقبيل كما سوف نبين. إثبات المفهوم في الدلالة التطبيقية. هو الشيء سأل أو أشكل أنه إذا لم نفهم الربط الذي ينتج المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وإنما فهمناه على مستوى الدلالة التطبيقية، فأليس هذا يعني أن الدلالة التطبيقية نافت الدلالة التصورية؟ وهذا خلال صارت التطابق مثلا. لا ها فنحن أجبنا ليش؟ هو احنا تبعا لكم أجبنا أنه ليش لا ما ينافي. الدلالة التصورية دلت على الربط الإيجابي، الدلالة التطبيقية أضافت على هذا الربط الإيجابي أضافت أمورا أخرى التمامية والانحصار وبحيث ثبت المفهوم. خب هذا يختلف بعد، كون الأمر الذي يدل عليه الكلام يبرهن على أن الشرط إلا منحصر للجزاء، هذا يختلف باختلاف التقريبات والوجوه العديدة الهادفة إلى إثبات المفهوم والتي تأتي إن شاء الله في محلها عندما ندخل في صلب البحث عن مفهوم الشرط. مثلا نذكر تقريبات المذكورة من قبل الأصحاب لإثبات مفهوم الشرط، لكن أذكر هنا على نحو المثال أذكر وجهين أو تقريبين من تلك التقريبات التي تنتج المفهوم لكن على مستوى الدلالة التطبيقية الجدية للكلام. وليس على مستوى الدلالة التصورية. الوجه الأول هو ما سوف يأتي إن شاء الله، التقريب الذي يطرحه بقوة المحقق النعيمي رضوان الله عليه، وهو التمسك بالإطلاق، بالإطلاق الأحوالي للشر. يقول خذ الكلام دل على أن الشر يوجد الجزاء، مو أكثر من هذا، ربط إيجاد بحسب تعبيرنا احنا. الكلام دل على أن الشر أي الجزاء، سبب الجزاء، يوجد الجزاء. لكن هذا الكلام له إطلاق، إطلاق بإطلاقه يدل على أن الشر سبب للجزاء في كل الحالات، لأن ماكو قيد، ماكو حالة معينة. لم يقل أنه في فلان حالة هذا الشر يوجد الجزاء، لا. فالكلام دل بإطلاقه على أن الشرط سبب للجزاء في كل حالاته، كل حالات الشرط هذا الشرط سبب للجزاء. هذا نسميه إطلاق أحوالي للشرط، الشرط في جميع حالاته هو سبب للجزاء. هذا في جميع حالاته، هاي منين استفدناه؟ من الـ من الـ من مقدمات الحكي، من الإطلاق، وإلا من الدلالة التصورية بس قال الشرط سبب للجزاء. أما أنه في كل حالاته هذا من جبل مقدمات الحكمة، حكمة جبناها. يعني من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة استفدنا أنه في كل حالاته هو سبب للجزاء. خب، من جملة حالاته، من جملة حالات الشرط، حالة أن يسبق الشرط شيء آخر. مثلا افرضوا إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام يقول أن مجيء زيد سبب لوجوب إكرام، وفي كل الحالات مجيء زيد سبب لوجوب. من جملة حالات مجيء زيد حالة أن يسبق مجيء زيد شيء آخر، أفرضوا مرض زيد، مرض زيد. حتى في حالة سبق المرض على المجيء، مع ذلك المجيء سبب لوجوب الجزاء. كلام هيك يدل، الكلام يدل بإطلاقه على أن المجيء سبب لوجوب الإكرام حتى لو سبقه المرض. هاي حتى لو سبقه المرض، هذا يفيد معناه أنه إذن المجيء هو السبب المنحصر، هو العلة التامة المنحصرة لوجوب الإكرام. إذ لو لم يكن المجيء سببا وعلة منحصرة لوجوب الإكرام، بل كان لوجوب الإكرام علة أخرى غير المجيء وهي المرام، لكان هذا خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط. يعني اللي ذكره لقال إن جاء زيد أو كان مريضا فيجب إكرامه. هذا اللي يسميه المزة الإطلاق الأول، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بأو، في مقابل العطف بأو. ما عطف بأو، ما قيد بأو، ما قيد الشرط بأو، ما قال إن جاء زيد أو مريضا، لا، قال إن جاء زيد. مقتضى هذا الإطلاق وعدم التقييد بأو، عدم العطف بأو، هو أنه فقط وفقط المجيء هو السبب لوجوب الإكرام. إذ لو كان شيء آخر أيضا سببا لوجوب الإكرام لذكره. فحتى في حالة سبق المرض على المجيء، مع ذلك الشرط هو المجيء، العلة هي المجيء. ولا ما يصيق علتين على معلول واحد، فمستحيل، يستحيل اجتماع توارد العلتين على معلول واحد. يعني في حالة سبق المرض على المجيء هم يكون العلة المرض وهم يكون العلة المجيء، اثنيناتهم علة لوجوب الإكرام، هذا ما يصير، هذا محال. إذن شنو؟ في حالة سبق المرض العلة هي المرض بعد المجيء ما له دور، هذا هم خلاف اطلاق الكلام. اذا فينحصر القضية في انه في كل الحالات العلة هي المجيء، حتى لو سبق المرض، المرض ما له دخل، المجيء هو العلة التامة المنحصرة لوجوب الاكرام، فيثبت المفهوم. يثبت المفهوم من خلال وباستعانة الإطلاق ومقدمات الحكمة. خب الإطلاق ومقدمات الحكمة مجهولها تصديقي ومو مجهولها تصوري، يعني مقدمات الحكمة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، مجهول التصديق الجدي للمتكلم، ما تكشف عن المجهول التصوري للكلام. ما لدى، ليست مقدمات الحكمة مساهمة في صنع المدلولات التصورية للكلام، وإنما مقدمات الحكمة تساهم في صنع وتكوين المدلول التصديقي الجدي، يعني ظهور حالي. مقدمات الحكمة هي في الواقع ظهور حالي، ظاهر حال المتكلم هو أنه إذا سكت عن شيء فما يريد، هنا هم سكت ما قال إن جاء زيد أو مرض أو مريضة فأكرمه، فالسكوت عدم ذكره تدل على أنه ما يريد، ما إلى إرادة جدية لها، فليس مراده مقيدا بهذا القيد، مراده. فمقدمات الحكمة تكشف عن المراد، عن المراد الجدي للمتكلم، يعني مجهول التصديق. لا بد من ذكر بدليل آخر. إيه خلاف الإطلاق. دليل لا مانع. دليل آخر منفصل عن ذلك. تقول هذا إذن يتعارض، إذن يتعارض. خب إذن قبلت أن هذا الكلام في نفسه يدل بإطلاقه على ماذا؟ إذا إحنا في مقام صنع مدلول هذا الكلام، بعدين خلونا إذا إجا دليل آخر يقول شيء آخر فيتعارضان. وشي أفرض هذا الكلام قال إن جاء زيد فأكرمه، في كلام آخر ورد إن مرض زيد فأكرمه. احنا الان في المقام فهم ان هذا الكلام في حد ذاته على ماذا يدل؟ هل يدل على ان المجيء الا منحصرة لوجوب الاكرام، بالتالي هل يدل على انه ان لم يجئ زيد فلا يجب اكرامه حتى لو مرض؟ اذا دل على هذا فهذا معناه انه سوف يتعارض هذا الدليل مع ذات الدليل، وحينئذ نكون نروح نفتش عن قوانين باب التعارض. نحن الآن في مقام فهم مدلول هذا الكلام في حد ذاته، فإذا دل هذا الكلام على المفهوم حينئذ يتعارض هذا الكلام بمفهومه مع ذاك الكلام، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله بعد أن نثبت مفهوم الشرع. عندنا تنبيهات عديدة لمفهوم، من جملة التنبيهات هذا، فإذا ورد في دليل إن خفي الأذان فقصر، إذا ورد في دليل آخر إن خفي الجدار فقصر، فنشوف شلون الصلاح يصير تعارض الدليلان او لا. فنحن الان في مقام فهم اصلي هذا الفهم. خب اذا فهذا وجه من وجوه استفادة المفهوم من الكلام، لكن على مستوى الدلالة التصديقية الجدية. الوجه الثاني من وجوه استفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية هو ما يقال أن يقال كما قيل، يأتي أيضا هذا الوجه في ضمن الوجوه التي تحاول إثبات المفهوم. قبل أن أنتقل إلى هذا الوجه الثاني، أضيف على الوجه الأول، أضيف على الإطلاق الأوي الذي يثبت أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، الإطلاق الواوي أيضا، الإطلاق الواوي أيضا يثبت أن الشرط إلا تام للجزاء وليس جزء إلا، يعني كلا الإطلاقين، مجموع الإطلاقين الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي مجموعهما يثبت أن الشرط إلا تام منحصرة للجزاء. الإطلاق الأوي يثبت أنه بس هذا ماكو غيره، أو ماكو مرض أو أي شيء آخر ليس علة لولي، العلة الوحيدة لوجوب إكرام زيد هو المجيء، هذا الإطلاق في مقابل التقييد بأو، وإطلاق آخر أيضا يوجد هم موجود، ذاك الإطلاق هم موجود هم يتمسك به في في في عرض التمسك بهذا، وهو الإطلاق الواوي. يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو، قال إن جاء زيد، ما قال إن جاء زيد ومرض. لو كان المجيء جزء إلا لوجوب الإكرام والجزء الآخر عبارة عن مرضه، لا، لعطف المرض على المجيء بالواو، لقال إن جاء زيد ومرض فيجب فأكرمه، بينما هو لم يعطف شيئا آخر على الشرط بالواو. وعدم العطف بالواو، السكوت عن التقييد بالواو، معناه أنه ماكو جزء آخر للعلة، يعني العلة التامة عبارة عن المجيء، ماكو جزء آخر للعلة لعلة وجوب الإكرام. لا لا لا لا لا، يأتي هذا إن شاء الله كله. الآن أريد فقط أمثل كل هذه الوجوه تأتي. كلاهما الإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي للشرط. يعني الأوي والواوي. الواوي والواوي. الإطلاق الأحوالي للشرط، لكن أحدهما في مقابل التقييد بالأو، والآخر في مقابل التقييد بالواو. بالأخير سواء عطف بأو أو عطف بالواو، هذا تقييد. العطف نوع تقييد. يقول إذا صار هذا وشيء آخر، هذا تقييد. إذا صار هذا أو شيء آخر، هذا هم تقييد. في مقابل كلا التقييد تقييدين، مقدمات الحكمة تدل على الإطلاق. فالأول يقال له الإطلاق الأوي، والثاني يقال له الإطلاق الواوي. فالإطلاق الأوي يثبت الانحصار، والإطلاق الواوي يثبت التمامية، أنه موجز علة. ومجموعهما يثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، بالتالي يثبت المفهوم أنه إذا انتفى الشرط ينتهي الجزاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا كان علة منحصرة إيه، لكن إذا نريد ننفي جزئية العلة، نثبت أنه علة تامة، بماذا ننفيه؟ بالإطلاق الواوي. فاحتمال أن يكون الشرط جزء علة، احتمال أن يكون، لكن هو الإطلاق الأحوالي فنسبته إلى أو وواو على حد واحد. هو المولى سكت، قال إن جاء زيد فأكرمه، لم يعطف عليه لا بالواو لا بأو. ففرضكم شلون يصير؟ أن افتهمنا الانحصار لكن ما افتهمنا، لا لا، ماكو مؤونة زائدة، هي هو نفس الإطلاق، هو نفسه إطلاق واحد يثبت عدم التقييد بكلا القيدين، هو إطلاق واحد. يعني مقدمات الحكمة ده سكت، لم يعطف على الشرط بأو ولا بالواو، فعدم عطفه بأو ولا بالواو هذا يثبت. ماكو مؤونة أصلا في الإطلاق، بالعكس التقييد فيه مؤونة. لا لا، ماكو مؤونة إضافية، هو إطلاق واحد. إطلاق أحوالي للشرط يدل على أن الشرط في جميع حالاته، سواء انضم إليه شيء آخر أو سبقه شيء آخر، هو علة للجزاء. هذا نستفيد منه العلية التامة المنحصرة. الوجه الثاني هو أن يقال إننا نستفيد المفهوم من خلال التمسك بقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا القانون الفلسفي العقلي. نقول أن الكلام بحسب الدلالة التصورية لم يدلنا إلا على أن الشاق موجود في الجزاء. ربط الإيجابي إلا في الجزاء. تصورا كلام دل على أن الشاق إلا في الجزاء. لكن مقتضى هذا القانون الفلسفي العقلي الذي يقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، مقتضى هذا القانون هو أنه إذن هذا الشرط هو السبب الوحيد المنحصر للجزاء. إذ لو كان للجزاء سبب آخر غير الشرط فالجزاء الواحد كيف يصدر عن شيئين؟ هذا خلاف قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. جزاء واحد، جزاء شيء واحد، وجوب، وجوب إكرام. فهذا الكلام دل على أن المجيء هو الذي يوجد وجوب الإكرام. وكي هذا الكلام إن جاء زيد فأكرمه دل بالدلالة التصورية على أن وجوب الإكرام يصدر من المجيء، مسبب عن المجيء، المجيء سبب، المجيء موجد له. إذن لو كان هناك علة أخرى لوجوب الإكرام يصدر منها وجوب الإكرام، هذا معناه أنه الواحد يصدر من اثنين، بينما الواحد لا يصدر إلا من واحد. فهذا القانون الفلسفي العقلي يثبت أن الجزاء الواحد بما أنه واحد والواحد يستحيل أن يصدر من اثنين، إذن الجزاء الواحد يستحيل أن يصدر من علتين. الشرط هنا وشيء آخر في منفصل عنه مستحيل، فلا يوجد شيء آخر يمكن أن يصدر منه الجزاء. وهذا معناه أنه إذن الجزاء منحصر بالشرط، فيثبت المفهوم، لكن يثبت المفهوم بهذا بالدلالة التصديقية الجدية، يعني من خلال حكم العقل وتصديقه بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن فقد اتضح لدينا أنه في مقام التعليق على هذا الركن الأول من الركنين اللذين ذكرهما المشهور لضابط المفهوم، وهو أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا، اتضح لنا أن استفادة المفهوم من المدلول التصوري للكلام ليس متوقفا على هذا الذي قالوه، ليست متوقفة على هذا الذي قالوه. استفادة المفهوم من المدلول التصوري للكلام متوقفة على الربط التوقف، حتى لو لم يكن لزوميا عليا انحصاريا. هذا استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري. وأما استفادة المفهوم من المدلول التصديقي فله طرق عديدة، من طرقه هذا، من طرقها هذا إثبات الربط اللزومي العلي الانحصاري. هسه إثبات الربط اللزومي العلي الانحصاري بتقريباته العديدة، بالإطلاق الأحوالي الأوي والواوي، أو بقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، أو بتقريبات أخرى تأتي إن شاء الله في محلها. وفي الختام، يعني في ختام هذه النقطة من البحث، يوجد كلام لنا مع سماحة السيد الهاشمي في باعتبار أنه هو معلق على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد. تراجعون تعليقه وتطالعون إن شاء الله نطرحه غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرد هذا التوعودية فرد أو فرد آخر له في الجزاء أو جزاء والشرط. يتمسك بإطلاق الجزاء. الجزاء يثبت أنه سلسل لا مو جزاء. أن الجزاء موجود ومنحصر بهذا الفرد. هو وجد فرد آخر. فرد لأي شيء. الشرط ما هو؟ الشرط هو الشرط. عبر عنا بالفرد. تمسك بإطلاق الشرط. الشرط شرط. شنو فرد؟ يعني النجي فرد؟ فرد لماذا؟ فرد موجود. المجيء ليس فرد من الجزاء. الجزاء حكم. المجيء عمل. المكرر عمل ليس. شلون يقول لك فرد؟ اطلاق افرادي يعني من عدم اطلاق افرادي لو ما عدتم يعني. ما موجود افرادي؟ ولا ما الشرط ليس فرد من افراد الجزاء. الجزاء حكم شرعي. الشرط مجيء انا عملي. انا شلون عملي؟ بالسبب من مصاريف حكم المولى يعني. ما على لأن من فريد الجزاء يمكن يتمسك به؟ هذا يصير سلسل الحكم. هذا يعني. هذا في الروح ضابط في الروح الثاني. وإذا جمع الآن في الروح الأول اللي قالوه. فالإطلاق الإفرادي فقط بالنسبة للجزاء يعني لا يمكن يعني. يقول يستنكر الحكم أو غير. إذا كان مخصوص من الإطلاق الإفرادي الإطلاق في المقابلة فرد الحكم.